لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الزهد والرقائق، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام. باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام. وذكر هنا الحديث الطويل الشهير، حديث صهيب رضي الله عنه في قصة أصحاب الأخدود، تلك القصة التي جاء كذلك ذكرها في القرآن في سورة البروج، وذكر الله فيها صراحة أصحاب الأخدود. قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود الملك الظالم الكافر وأعوانه، قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، أي النار العظيمة التي أوقدوها لقتل وتعذيب المؤمنين. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، ينظرون إلى المؤمن وهم يقتلون ويقذفون في النار. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني وهم ينظرون ويعني يرون المؤمنين على هذا النحو. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي ما فعلوا ذلك بالمؤمنين إلا لأجل أن المؤمنين آمنوا بالله وحده ولم يؤمنوا بالملك هذا الظالم الغاشم ربا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فهذه القصة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة في السنة، وهذه الرواية التي بين أيدينا إحدى روايات هذا الحديث كما رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر، أي الساحر، قال للملك: إني قد كبرت فابعث لي غلاما أعلمه السحر. هذه القصة يقال أنها دارت في أرض نجران في جنوب الجزيرة العربية، في أرض نجران، وكانت هذه الأرض أو هذه البلاد كان فيها يعني هذا الملك الغاشم. قال فلما كبر، يعني الساحر، قال للملك: إني كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه، أي الغلام، إذا سلك راهب. فكان في طريقه، يعني الغلام، إذا سلك، يعني إلى الساحر، في طريقه راهب، يعني على الطريق، يعني صومعة لراهب أو نحو ذلك. فقعد إليه، يعني أما يمر بالراهب يروح يحود عليه ويقعد إليه ويسمعه، وسمع كلامه. قال فأعجبه، الراهب كان موحدا، كان هذا من أتباع عيسى عليه السلام وكان موحدا. قال فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب، كان كلما أتى الساحر يمر بالراهب على طريقه، وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه. يعني الساحر كل ما يأتيه الصغير الغلام ده اللي بيعلمه السحر يتأخر، يقوم الساحر يضربه. فشكى ذلك إلى الراهب، والظاهر والله أعلم إن الغلام ده كان من بين يعني من هم لهم علاقة بيعني القصر ونحو ذلك، وفي ذات الوقت هو من يعني بني إسرائيل الذين هم يعني كان فيهم ديانة المسيح عليه السلام، لكن لعلها كانت قد اندحرت ويعني اختفت أو نحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال أي الراهب: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. يعني لما تتأخر عندي في ذهابك إلى الساحر قل حبسني أهلي، لما يسألك الساحر قل له أهلي هم اللي أخروني، وإذا تأخرت عندي في رجوعك إلى أهلك فحسبوك على ذلك فقل حبسني الساحر. يعني وانت رايح للساحر قل حبسني أهلي، وانت راجع من عند الساحر قل حبسني الساحر، وهكذا، بحيث ان كل جهة من الجهتين يقول لها قولا يرد به الأذى عن نفسه. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه بيقول في فوائد الحديث يعني: فيه جواز الكذب في الحرب ونحوها، فيه جواز الكذب في الحرب ونحوها. لماذا؟ لأن هذا الرجل في سيكون الأمر بعد ذلك هو عبارة عن إيمان وكفر، سيكون الأمر بعد ذلك عبارة عن إيمان وكفر، ولذلك يجوز له الكذب هنا. يسأل الساحر يقول له أهلي هم الأخرون، أهله يسألوا يقول لهم أيوه الساحر هو الأخر، وكأن أهله كانوا بالفعل بعيدين عن دين التوحيد. نعم. قال: فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، ومر وهو ماشي في الطريق وإذا بالناس مجتمعون وهناك دابة عظيمة. هذه الدابة العظيمة الله أعلم ما هي، هي أسد، هي يعني حيوان مفترس أو نحو ذلك، دابة عظيمة تمنع الناس من المرور في الطريق. قال: فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب. الغلام عنده فطنة عظيمة جدا، اليوم أنا هعمل شيء هعلم به إن شاء الله أمر الساحر أقرب إلى الله ولا الأمر الراهب. قال: فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حية أو نحو ذلك. فأخذ الحجر وضرب به هذه الدابة فقتلها. قال: حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أراه. غلام الراهب كان رجلا صالحا، فقال له: يا بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أراه. هذه كرامة، يعني أنت الذي فعلت هذا هذه كرامة، دابة عظيمة جدا تقتل بحجر، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النووي رحمة الله عليه يقول: وفيه إثبات كرامات الأولياء. يعني ليس من المعهود أن تقتل هذه الدابة العظيمة بحجر. أين؟ قال: وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، فإن ابتليت فلا تدل عليه، أنت هتبتلى. وسبحان الله، ما أشبه هذه الكلمة بكلمة ورقة بن نوفل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، لازم هتبتلى وهيخرج قومك ونحو ذلك. فلذلك الراهب قال له: خلاص استعد بقى لهذه السنة أنك ستبتلى، فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. يعني من إكرام الله لهذا الغلام أن أعطاه هذه الكرامة. كان يمسح على الأكمة وعلى الأبرص فيشفى بإذن الله تعالى. الأكمة هو الذي ولد أعمى، ولد أعمى، ده يسمى أكمة. والأبرص يعني معلوم والعياذ بالله مرض البرص عافانا الله وإياكم، وهو ما يشوه بدن الإنسان وجلد الإنسان. قال ويداوي الناس من سائر الأدواء. لا ده كان يداوي من كل الأدواء تقريبا، أي مريض يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله وكذا فيشفيه الله سبحانه وتعالى. قال فسمع جليس للملك كان قد عمي. يعني كان هناك جليس للملك هذا الغاشم، جليس بيقعد معه يسمره صاحبه يسمره، لكن الرجل ده كان قد عمي فسمع بموضوع الغلام هذا. قال فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. بيقول له كل الهدايا اللي جاية معايا دي كلها ليك إن أنت شفيتني. فقال الغلام إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، إنما يشفي الله وحد. قال فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. قال فآمن بالله فشفاه الله، يعني على يد الغلام. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. الجليس ده رجع تاني بقى القصر الملك ويقعد مع الملك. فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه، أي أخذه الملك غضبا، فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، لحد ما دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني، وده أسلوب بقى الترغيب الذي هو من المكر والعياذ بالله. شوف يقول له أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. يعني ده انت يا ولدي، ده انت السحر هو اللي بيخليك تقول كده وليس الديانة، مع انه عارف انه هو اصلا هو الذي علم الايش الرجل الجليس التوحيد. نعم. فجيء بالغلام فقال له الملك اي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الاكمه والابرص وتفعل وتفعل. فقال اني لا اشفي احدا، انما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، من شدة التعذيب يعني. فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. هي هنا عندنا المئشار، والمئشار والمنشار كما يقول نووي لغتان صحيحتان. قال فشقه حتى وقع شقاه، يعني انقسم نصين. ثم جلس بجليس، ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. حاجة إجرام رهيب جدا والعياذ بالله. تخيل انت المناشير دي، يعني لو قلت انت مثلا المناشير في الزمن اللي احنا فيه منشار آلي مثلا هيبقى في ثواني هيشق نصين مثلا، هيبقى العذاب اقل شويه. لا ده مناشير بقى زمان، منشار بدائي خالص. تصور هذه الصوره، ان يظل يشق انسان كده جميع بدنه حتى يعني يشق الى نصفين، يقع كل نصف الى جهه. وكان طبعا المؤمن لا يرى من أثر القتل في الشهادة في سبيل الله إلا كما يجد من أثر قرصة النمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن إذا قتل شهيدا لا يرى من أثر القتل إلا كما يجد من أثر قرصة النمل، نملة قرصته فقط. كل اللي بعد منه ده كله ولا له أثر في جسد المؤمن. نعم. قال حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى. ولذلك هؤلاء كانوا يعرفون هذا الذي نظنه أنهم كانوا يعرفون هذه الفضيلة, إن الواحد منهم لن يجد من أثر القتل إلا كما هو أثر قرصة النمل, بدليل أنه لو إنسان قاعد يفكر فيها تفكير مادي هيتشق نصين بالمنشار البدائي, ده عذاب ما بعده عذاب في الدنيا. لكن لما كان هذا حاضرا إنه هي الشكة الأولانية خلاص وكل الذي بعده لا شيء. أي نعم. ولذلك أسماء رضي الله عنها لما قال لها ابنها عبد الله بن الزبير يستشيرها في أمر يعني إنه الحجاج بيتوعده بأنه هيذبحه ويقطع رأسه ويعلقها وكذا ونحو ذلك, فقالت يا بني ما يضير الشاة بعد ما يضير الشاة السلخ بعد الذبح, أو كلمة نحوها. قلت له هي الشاة السلخ ده كله ملهاش دعوة بيه, هي السلخ والتقطيع وكل ده ولا هي هنا, هي خلاص مجرد ما تذبح خلاص كل اللي بيجرى بعد كده هي ما تشعر به, فهو هيقطعك هيعملك هيسويك, هذا كله لن تجده بإذن الله. قال فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى, فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى, فدفعه إلى نفر من أصحابهم فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا, فصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته أي قمته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه, يعني خذوه اطلعوا أعلى جبل أعلى قمة, فإن رجع وإلا فألقوه من على هذه. عشان كده البعض يقول سبحان الله العظيم الملك ما قتلهوش ليه في القصر, كأن الملك كان بيتصور إنه لما هم ياخدوه ويطلعوا بيه بالجبل ويفضلوا طالعينه يوم الأولام هيعمل إيه, هيفكر يقول خلاص بدل العذاب اللي أنا هشوفه ده لما هألقى من فوق أعلى قمة خلاص أرجع, يفضل الفترة دي يفكر فيها يعني. نعم. نوع من الإرهاب النفسي. نعم. قال فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال الغلام اللهم اكفينهم بما شئت, اللهم اكفينهم بما شئت. ولذلك هذا الدعاء سنة, يعني إذا خيف ظلم ظالم واعتداء يعني غاشم ونحو ذلك فليقل المؤمن هذا الدعاء الجميل اللهم اكفينهم بما شئت. قال فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك. سبحان الله العظيم, انت حاول بقى تتصور الصورة, هم واخدين وطالعين ازاي وماشيين ازاي, ولا هم مكتفين ولا مش مكتفين, وكل ده لا يعني يدخل في الحسابات عند الله عز وجل إذا أراد أن ينجيك. وذلك لما طلعوا فوق الجبل وقفوا على أعلى قمة في الجبل, هم مكتفينه مثلا مقيدينه, هم عاملين إيه مسوين إيه, المهم رجف الجبل بعد الدعاء هذا الذي خرج من قلب خاضع لله خاشع, رجف الجبل وارتج وأسقط كل من فوق إلا الغلام. سبحان الله العظيم. ونزل الغلام يمشي يمشي إلى أين, هذا هو العجب. قال وجاء يمشي إلى الملك. سبحان الله العظيم, يعني الغالب اللي يظن أنه يمشي بعيدا عن الملك خلاص نجاه الله من ظلم هذا الملك الغاش, لكن الغلام عنده قضية, قضية عظيمة جدا, والغلام عنده حسبة وموازنة, وهي أنه سيصبر حتى ولو ناله ضرر في سبيل مصلحة كبيرة أعظم من هذا الضرر, وهي إيمان قومه. إن هو راجع للملك لكل ده عشان يقيم عليه الحجج, يقيم عليه الحجج والناس ترى الحجج. الملك ممكن يقتله ممكن يقتله, لكن هذه المفسدة يراد من ورائها مصلحة عظيمة جدا, وهي إيمان الناس جميعا. ولذلك جاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. يعني سبحان الله العظيم، حكى له بقى، قال له حصل كده كده كده، كفانيهم الله، إنهم سقطوا من على الجبل ونحو ذلك، إن الملك هذا الغاشم يرجع والعياذ بالله. قال: فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، قرقور يعني قارب سفينة، فتوسطوا به البحر لحد ما تدخلوا في عمق البحر. قال: فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به. فقال: اللهم اكفينهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، سبحان الله، انكفأت إزاي بقى السفينة؟ هم كانوا عاملين فيه إيه؟ مسويين إيه؟ السفينة انكفأت وهم غرقوا، وهو طلع، طلع إزاي؟ طلع يسبح، طلع بسفينة أخرى، طلع بنفس السفينة، هي سبحان الله العظيم. قال: فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فين الرجالة بتوعي؟ يعني فين اللي أنا بعتهم يبطشوا بيك؟ ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي، ما تعودش تفكر كتير وتدور على قتل لي، أنت مش هتقتلني إلا بطريقة معينة أقول لك أنا عليها. قال: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، يعني في مكان واحد تجمعهم جميعا، والصعيد المكان المرتفع عشان ما فيش حاجة تخفى، كله يبقى شايف. قال: وتصلبني على جزع، تصلبني على جزع، تاخدني وتصلبني على جزع، يعني اعمل شجرتين كده زي الصليب وحطني عليهم، وتصلبني على جزع، ثم خذ سهما من كنانتي، الكنانة بتاعتي أنا اللي هي جعبة السهام بتاعته هو، خذ منها سهم، سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت، إذا فعلت ذلك قتلتني. هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتقدر تقتلني بيها. ويا سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أغشى الله عز وجل قلبه وبصره وكل شيء، ما فكر هذا الملك المجرم، طب أنا لو قلت الكلام ده ما هو هيبقى له وقع. المهم هو من شدة ما هو فيه من الكفر والإجرام أغشى الله عز وجل قلبه، ولذلك ما فكر إلا في قتل الغلام. قال: فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جزام، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام. ولاحظ الكلمة دي، إن قال له قول بسم الله رب الغلام، علشان لو قال له قول بسم الله بس ممكن تلتبس على الناس، ما هو مين الله عندهم؟ مين الرب عندهم؟ الملك. لا، قال له قل بسم الله رب الغلام. عشان كده السحرة سحرت يعني الفرعون لما آمنوا، قالوا: آمنا برب موسى وهارون، ما قالوش آمنا بالله وسكتوا، لأن كان ممكن الفرعون يروح عامل ايه على رأي، يقولوا كده ينزل الستارة وخلاص ويقفل الأحداث، يعني يعمل ايه؟ أول ما يقولوا آمنا بالله، طب خلاص وقف يا جدع، تعالوا هنا يا جماعة على جنب أنا عايزكم، ويأخذهم يرميهم في أي حتة، خلاص آمنا بالله ده أنا يعني. لكن قالوا: آمنا برب هارون وموسى. قال: ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه. سبحان الله العظيم، شو الموتة الجميلة دي، الشهادة العظيمة دي، غلام صغير، شاب صغير 16 سنة ولا حاجة، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. ده كده بينا ما فيش بعد كده ان الغلام هو الصادق والملك هو الكاذب. فأتي الملك فقيل له الحاشية بتاعته بقى الفاسدة: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، نزل بك ما كنت تحذر، اللي انت كنت خايف منه، كل اللي انت بتعمله ده كله علشان الناس يفضلوا يؤمنوا بك ان انت الرب، نزل بك ما كنت تحذر. الآن الناس كلهم جميعا يقولون آمنا برب الغلام، يعني كفرنا بالملك. قال: فأمر بالأخدود في أفواه السكك. الأخدود هو الحفرة الكبيرة العظيمة التي تحفر في الأرض. قال: في أفواه السكك، على رأس كل طريق عمل أخدود، حفر كبيرة جدا. قال: فخدت وأضرم النيران، وأضرم النيران في هذه الأخاديد بحيث أن والعياذ بالله يلقى فيها الإنسان، ينزل في حفرة والحفرة دي فيها نيران شديدة جدا نعوذ بالله. وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، اعملوا أقود في النار دي. أو قيل له اقتحم، اللي مش هيرجع لدينه قولوا له اقتحم النار، انت مش انتوا اللي ترموه كمان، قولوا ارمي نفسك في النار. قال: ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي. ولاحظ في هذا السياق حتى جاءت، حتى الغاية دي يعني انه فيها قبلها، يعني معناها ان المؤمنين الذين كانوا قبلها جميعا كانوا يلقون بانفسهم في النار، يلقون بانفسهم في النار، وهذا من عظيم ايمانهم رضي الله عنهم وارضاه. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، شيل صبيها في ايدها وهتلقي نفسها هي والصبي، فتقاعست ان تقع فيها رحمة بالصغير كأنها همت انها ترجع. قال: فقال لها الغلام سبحان الله، وهذا فيه معجزة وإكرام. قال: فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. في بعض الروايات: فألقت بنفسها رضي الله عنها وأرضاه. فهذا الحديث العظيم فيه في الحقيقة من الفوائد الكثير جدا، لكن الوقت لا يسع ان احنا نقف على كل هذه الفوائد، لكنه حديث عظيم في كتاب الرقائق، يرقق القلب ويقوي قلوب المؤمنين ويجعلها تصبر على الأذى والابتلاء. فقد سبق قبلنا إخوان لنا في الدين وقد عذبوا وابتلوا على هذا النحو، والله سبحانه وتعالى جعل مصيرهم الجنة لا النار التي ظن أصحاب الأخدود أنهم سيحرقونهم بها. والحقيقة أنهم ما أحرقوا، إنما الذي أحرقهم أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود. بل بعض المفسرين للحديث يذكرون أن النار خرجت من الأخاديد فأخذت أصحاب الأخدود وهم يجلسون عليها يشاهدون، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. قيل: خرجت النار فأخذتهم وألقوهم كذلك في الأخدود. وأما المؤمنون فقيل أن الله قبض أرواحهم مع أول خفقانهم إلى الحفرة أو إلى الأخاديد، وهم اللي بيرموا نفسهم كده قبل ما يوصلوا الأخدود، قبل ما ينزلوا في الأخدود قبض الله أرواحهم، يعني الواحد منهم تقبض روحه وهو لسه ما نزلش في النار حتى لا يعذب بالنار أبدا. فالله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رحيم، الله سبحانه وتعالى بأوليائه عظيم كريم، ولذلك حكى الله قصتهم هذه في قرآنه وجاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نوع تكريم لهؤلاء المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم بهم في جنات النعيم مع الأنبياء والمرسلين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.